سبحان الله، ربنا أكرمنا بأشياء كثيرة جدا بنعيش وياها ونتعامل معاها، نبذل جهد عشان نرتاح، حتى في الأكل والشرب لازم نتعب شوية عشان يعني نأخذ الطاقة اللازمة للنشاط اليومي وما يمكن القيام به من مهام وأعمال. وهذه سنة الحياة، وهذا هو ما اعتدنا عليه. ولكن المهم ايه في ده كله؟ ازاي الواحد والله في حياته يكون مرتاح؟ بيبذل جهده لكنه مش مرتاح، الجهد اللي بيبذله يعني في نوع من انواع الملل، نقول يعني الروتين الذي ليس فيه اي نوع من تحقيق شيء، نتائج ايجابيه، نتائج كويسه. ازاي نعرف الله النتائج دي كويسه ولا وحشه؟ لان دي امور صعبه شويه. ولكن الناس بتريح دماغها وتدخل في مجال البيع والشراء. اذا حد جه من اشترى مني حاجه فده شيء كويس، يعني نظام السوق، فده شيء كويس ان انا ببيع والله وعندي سلعه كويسه وعندي بضاعه كويسه، في ناس تقبل عليها تشتري، فانا كده اهوت يعني بكون مرتاح نظرا لان في مكسب، في ربح، في اقبال على يعني ما اقوم به واديه، وليس جالس كده اهوت والمحل بتاعي ما فيش حد بيجي له، ما فيش حد بيشتري منه، فهنا ده بيريح دماغه. لكن باقيين اللي زي حالتنا اللي والله ما عندهمش يعني حد يجي يشتري من عندهم، ازاي نعرف والله ان اعمالنا دي كويسه ولا وحشه؟ ما يعود علينا منها. هناك الكثير من الاراء والكثير من الافكار والكثير من يعني النقاط التي من الممكن ان تحدد ذلك، ولكنها قد لا تكون يعني صائبه 100%. فاحنا بنأدي جهدنا ذلك وبنجد انفسنا في النهايه يعني ازاي عايشين؟ هل والله امورنا على ما يرام؟ ما عندناش مشاكل في اكلنا وشربنا ووضعنا الحالي وماشيين امنين سالمين؟ زي ما بيقول الحديث، من كان عنده قوت يومه امن في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني الانسان قوت يومه، ما قالش اكله، قوت، القوت اللي هي الاشياء التي تعينه وتساعده في يومه اللي هو عايش فيه، من الكثير من تلك المواصفات. فنقول الحمد لله على كل حال، وربنا ينور لنا ابصارنا وبصيرتنا.